من درسها او علق عليها من العلماء، ويكفي العلماء الشيوخ الازهر يعني كان موقفهم صريحا من هذا الوقت من الستينات هنا. فاذا كل واحد يجيب الروايه يقول انا سنقراها، ما يدريك قد ينتكس قلبك عند سطر من سطور الزندقه والالحاد هذه وترتد عن الاكتاب. الفتن ليس الفتن الرائعه تؤدي اليها، فلا تفتح باب الشر على نفسك فتستخرج. يعني انت لو واحد يعني لو سب اباك وشتم وشتيمه طويله الف روايه رغم انها لشتائم فهذا فيه مشاركه في الاذيه. فحينما تسمع او تقرا مثل هذا الكلام البشع الذي ترتد منه الجبال وترجف منه الجبال، والذي يعني حتى ابليس ما قدر على ان يفعل ما فعله صاحب هذه الروايه، حتى ابليس ما قوي على ذلك. ابليس عظم الله، ابليس قال فتبع عزتك لانه يمنهم اجمعين. اما هذا فيشتم الله ويشتم الانبياء ورب ضرة النفع. يعني كثير من الناس الذين يعني هم غير منتبهين بالدين اصلا لما اطلعوا عليها كان تعليقاتهم انهم استفادوا يعني معلومات لم يكونوا يصدقونها من قبل في ما تضمنته من الكفر والالحاد. فعلى اي الاحوال هذا من ابلغ الاذى الذي يعني يسمعه المسلمون في هذا الزمان، وانتم تعلمون ايضا ما يحصل من ذلك الغرر في الوقت الاخر. احياء موضوع روايه الشيطان هذا من رشدي وفيها ايضا كل السب والاذى، يعني لا هو منهج علمي ولا هو يناقش بطريقه منطقيه، لكن كلها خيالات وسب وتطاول وبذاءات. فكيف يرد على مثل هذا؟ لا يرد عليه الا بالصبر على الاذى. اي نعم. فهذه الايه مما يوافي المؤمنين في كل عصر ومصر مما يلقونه من الاذى، فان اشد ما يؤذي المؤمن ان يؤذى في الله او يؤذى في رسوله صلى الله عليه وسلم او في دينه. وهنا ارشاد للمخرج من هذا، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. ثم يقول تبارك وتعالى: واذ اخذ الله من ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. واذ يعني واذكر اذ، واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب وهم علماء اليهود والنصارى. وكما ذكرنا من قبل الغالب ان اذا استعملت صيغه اوتوا الكتاب او اورثوا الكتاب في البناء للمجهول فإنه يكون في سياق ذمهم. أما إذا أتت منسوبة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا يكون فيه مدح لأهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهكذا. فهنا واضح أنها في سياق الذم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب علماء اليهود والنصارى لتبيننه للناس، أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته صلى الله عليه وسلم ولا تكتمون. فيها نهي عن الكتمان بعد الأمر بالبيان، مبالغة في إيجاب المأمور به، مبالغة لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا صرح بالنهي عن الكتمان ثم صرح بالأمر بالبيان أو صرح بالأمر بالبيان ونهي عن الكتمان فهذا أبلغ في إيجاب هذا المأمور به. فنبذوه أي الميثاق وراء ظهورهم أي طرحوه ولم يزرعوه. ونبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية، أن ينبذ الشيء وراء ظهره. يقول بعض الشعراء في هذا المعنى، يقول معنى البتين أذكرهم جيدا: لقد أخبرني من أرسلت أنما أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت في عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالجك. فهذا كلمة نبذ الشيء وراء ظهره مثل يضرب في الاستهانة بالشيء والإعراض عنه بالكلية. كما أن جعله نصب العين علم في كمال العناية به، هذا الشيء جعلته نصب عيني مثلا يعني كمال الاعتناء والاهتمام به، عكسه أن تنبذه وراء ظهرك. واشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا أي شيئا حقيرا من حطام الدنيا فبئس ما يشترون، يعني بتغيير كلام الله ونبذ ميثاقه.

لنعذبن اجمعون. يعني هذا المقصود به ان في يعني عنده استشكال في فهم الايه. فهو ارسل بوار مروان الى ابن عباس يوجه الى ان يساله كيف يزال هذا الاشكال، لان كان كل امرئ فارس واحب لم يفعل من الناس احد الا وهو يصلح بما لم يفعل. فقال ابن عباس ما لكم وهذه، انما نزلت هذه في اهل الكتاب. ثم سأل ابن عباس رضي الله عنهما وإذ أخذ الله ميثاق الكتاب إلى قوله ولهم عذاب أليم. وقال ابن عباس يعني فهم هذه الآية، يقول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، قد أروا أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه. واستحمدوا بذلك إليه يعني كأنه مستحق أن يحمدوا على هذا الذي أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أتوا إنكاه ماتا فبما الناس قمت أنه هذا هو ما أتوا. أما يحمدوا بما لا يفعلوا يعني يحبون أن يحمدوا ويمدحوا ويشكروا على النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير يعني أمر كيف نعرف فتقول كيف الله سبحانه وتعالى عن به انظر كيف الايات تتولى هي الذبح والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حصل ذلك في كثير جدا من وضع القران الكريم. اي نعم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر وغير ذلك من النصوص. نعم فكذلك هنا لما فعل هذا الكذب هذا هو انهم لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء معين أوهموا أنهم قد أجبوا وظن أن يحمدوا بما لم يفعلوا وإما أتوا من كذبهم عليه وإخبارهم بخلاف الذي كان يسألهم عنه. وانظر كيف نزل الوحي يفضح هذه قيامتهم شيمهم. فالوحي هو الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة هذا الموقف يذكرني به يعني شيء مؤلم جدا. سمعت احد الخطباء المرموقين الشديد حدثه عن تسميم اليهودية لذراع الشاه وجابعته الى طعامه وضع ثما في ذراع الشاه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الشاه فاكل منها ثم قال عليه الصلاة والسلام ان هذه الذراع خير من انها فنطقها عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة قال كلمة شديدة جدا يعني اعتقد لو انها عرضت على العلماء لا قالوا فيها قولا قاسيا شديدا. فانه قال يعني ان الرسول عليه السلام يعني طول عمره او يعني كان يعني يحذر جدا من اعدائه ويحتاط وكذا وكذا واطمض في نفسه احتياط الرسول عليه السلام وحذره من اعدائه. يقول ما الحكمة انه هذه المرة بالذات لم يحفظ هذه المرة بالذات كيف اليهود خلعوه الله اعلم الحكمة في ذلك. يعني كان يحصل انه ما يتكلم اذا لم تظهر له الحكمة اما ان يسأل او يراجع مصادر العلم لكن لا يظهر بذلك على ملأ من الناس لان هذا يتضمن وان لم يكن في صراحة وهو لا يقصد بذلك طبعا شيئا من التنقص النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا يقصد ذلك قطعا لكن مثل هذا يعني ماذا تريد ان تقول يعني غفرته في قدام كل مرحم هذا اللماء فلنقول يعني مثل قلهم يعني ما هي الحكمة إذا أو لم تظهر لي الحكمة ابحث ارجع لأهل العلم قد تجدهم عثروا على هذه الحكمة واضح. بالنسبة لهذه الحادثة العلماء يدرجونها في باب علام النبوة ودلائل النبوة بالعكس هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته. لماذا؟ لأن يعني إخبار الزراعة لها بأنها يعني مسمومة والحقيقة أيضا لم يبرز جانب الإعجاز في هذا ما التفت إليه أن ما أدري بعض الأخوة المعاصرين لهم موقف من قضايا المعجزات وكذلك لهم موقف من السنة لكن لا يظهرون بها ولا يعني يعرضونها صراحة. موضوع المعجزة اللي في نطق الزراعة وأن الحقيقة نطقت وأن أخبرت النبي عليه السلام أنها مسمومة هذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. فهذه واحدة أنها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يكمل الحديث ولم يبين أن هذه المرأة اليهودية لما أخذت

يعرف ان هذا الكلام حتى يعني لا ياتي بكونه عناوين من البحوث الهائله التي مثلا في علم النبات وانواع الورق والوظائف الحيويه التي يمارسها النبات باعتباره كائن حي. فالايات الان تكشفت لنا اكثر، فنحن مطالبون ان نتامل فيها، لان هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تكشف لنا عن قدرته، وهذه ايات الله التكوينيه التي نحن مطالبون بالتفكر فيها. يعني انظر كيف الكلام يعتبر بالنسبه للعلوم الحديثه الان سطحيا الى حد بعيد جدا، لكن هذا الذي اطاقوه بالنسبه لما تكشف لدي من هذه العلوم. يعني الورقه، شوف هو بيتكلم عن ايه، على تتفقد، ما تحدث عن العشرات العمليات التي تحدث داخل النبات ووظائفها. ويعني يعني الورقه دي تماما كما ان كل انسان له بصمه تختلف عن بصمة الإنسان الآخر، وهذا أيضا قد كشفها القرآن قبل أن تكتشف يعني عدة قرون، حينما قال تبارك وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. اختار البنان بالذات ليه؟ البنان الذي فيه الانتصامات المعروفة، حتى أصبح حجة ويستدل به في علم الإجرام وهذه الأشياء، واضح؟ والناحية الجنائية البصمة شيء يعني لا يمكن أن يتشابه. حتى بعض النصوص أو المجرمين في بريطانيا بعدما اكتشفت عملية البصمات هذه انتزع الجلد تماما حتى يموه على البصمة بتاعته، فنافت له من جديد جلد في نفس البصمات، واضح؟ فكما أن لكل إنسان بصمة، كذلك كل نبات لا توجد ورقة شجر في الدنيا كلها تتشابهان في هذا التعرق الذي يشير إليه الرازي. يعني كما أن الإنسان بصمة، كل ورقة شجر لها بصمة تختلف تماما عن عما عداها في كل النباتات. الانسان نفسه يعني كما ان في بصمه اليد ايضا هناك بصمه الصوت، كل انسان له بصمه في صوته تختلف تماما عن اي انسان اخر موجود على وجه الارض، وهذه بيتم يعني تحليلها بالكمبيوتر والاجهزه الحديثه الان في الخارج الان، بصمه صوتيه. فالشاهد يعني هذه الاشياء ليست مجرد تسليه، هذه الاشياء لا ينبغي ان نهجرها، بل الانسان يحاول ان يتعمق بنيه الايه؟ التعبد والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ادرس اقرا في علم الفضاء، في علم النبات، في علوم الحيوان، في علوم الطب، في غير ذلك من العلوم التي تكشف ايات الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان اذا يعني اذا يعني حتى علوم الهندسه نفسها، حتى علوم الهندسه اذا تاملت في يعني علوم الذره و تركيب المادة والقوانين التي تحكمها، كل هذه الأشياء يعني في الحقيقة أشياء تبهر العقول، تبهر العقول وتنطق كلها بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. أي نعم. يقول هنا: وعند هذا يعلم أن المخالف في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكما بالغة وإصرارا عجيبا، وأن الله تعالى أودع فيها قوة جاذبة لغذائها من قعر الأرض. هو قال قوة، قوة وخلاص، جاذبة للغذاء من قعر الأرض. حتى الآن لم يستطيع أن يجزموا بنظرية يعني تفكر لنا كيف يصل الغذاء من التربة إلى كل أجزاء النبات. حتى الآن ما توجد نظرية قاطعة في هذا الأمر، كلها احتمالات، لكن حتى الآن ما كشف يعني هذا بصورة يعني قاطعة، أن الله تعالى أودع فيها قوة جاذبة لغذائها من قعر الأرض. ثم إن ذلك الغذاء، وما يسموها القوة دي أحيانا مثلا نقول إيه، يقولك الجاذبية الأرضية، هو ما يعرفش عن إيه جاذبية، هو يعني هو مش عايز يعترف إن هي قدرة الله سبحانه وتعالى، أو لا يريد أن ينتبه لله، لا يعني يشمئز من ذكر الله. لذلك كلنا بندرس في العلوم هذه العلوم، لأن إيه، إن في الموضوع المغناطيسي بيقولوا إيه، إن في قطب غربي شمالي فوق وجنوبي تحت في الكرة الأرضية، هو ما فيش موضوع افتراض. شوف المنهج العلمي بتاعهم، يقول لك افترضنا ان في مغناطيس جوه الكره الارضيه، القطب الشمالي اعلى والقطب الجنوبي اسفل، وعلى هذا الاساس وجدوا ان كل شيء، كل ظواهر بتفسر تفسيرا صحيحا طبقا لهذا. لكن شوف هو مبني على ايه؟ ان افترض افتراضا وهميا. طب لماذا؟ لانه عاجز، يعني لا يريد ان يعترف انها قدره الله، قدره الله يعني الانسان رحم ومع ذلك تتناسك الاشياء عليها. أقوى أم لما يعترف، لما يؤمن بأن الأرض عبارة عن كرة؟ أيهما أقوى؟